قرأت يا سيدي في الفتح فتح الباري شرح على الحديث الشريف في فضائل الشام، بارك الله في شامنا ويمننا، اللهم بارك في شامنا، اللهم بارك في يمننا، اللهم بارك في شامنا، اللهم بارك في يمننا، ثلاث مرات. نعم. ثم قالوا وفي نجدنا يا رسول الله، قال هناك الزلازل والفتن وهناك يخرج قرن الشيطان. نعم. الشرح الوارد في الطبعة الموجودة بين أيادي وبين إلينا يقول نجد هي العراق. أي نعم. يعني احنا نعرف نجد هي نجد والعراق هي العراق. من أين أتى ابن حجر بهذا التفسير؟ أو هل هو مقنع؟ طبعا هذا كلام العلماء. من أين جاء؟ من العلم. نجد في اللغة العربية كل أرض مرتفعة فهي نجد، ففي هناك نجود وليس نجد واحد، فكل بلد مرتفع بالنسبة لبلد آخر يأخذ اسم نجد. البلاد النجدية المعروفة اليوم هي نجد بلا شك، لكن هذا لا ينفي أن يكون هناك مكان آخر يسمى لغة النجد، وإن كان ليس معروفا ومشهورا بأنها نجد كنجد السعودية المعروفة اليوم. وابن حجر رحمه الله من كبار علماء المسلمين والفقهاء والمحدثين، وهو في الحقيقة نادرة زمانه من حيث أنه جمع هاتين الخصلتين. هناك أحاديث عديدة تبين أن أين جاء هذا الفهم. أولا حديث في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن عمر أن رجلا جاء إلى ابن عمر وقال له يا عبد الله، الرجل منا يرى الذبابة تقع على ثوبه فهل يتنجس ثوبه؟ قال يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، وأشار إلى المشرق أي إلى العراق. فأنت بعد ما بتلاحظ السائل عراقي ويسأل عن الذبابة شو بتحمل هاي النجاسة في أرجلها، لا شيء يذكر، ولذلك أنكر ابن عمر عليه هذا السؤال ولفت نظر الحاضرين أن هذا رجل عراقي. ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، الفتن، قتلتم الحسين وفعلتم وفعلتم إلى آخره، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الفتنة ها هنا، إلى آخر الحديث. فهذا حديث بدل أن الفتنة التي ذكرت في حديث نجد هي هذه الفتنة التي أشار إليها ابن عمر في هذا الحديث، علما أن راوي حديث البخاري وراوي حديث بدل لفظة وفي نجدنا قالوا وفي عراقنا، وكما يقول علماء الحديث إن الروايات تفسر بعضها بعضا. ثم في ملاحظة، هذا من حيث الرواية، من حيث الدراية والفهم، لو قال السائل وفي النجد كان يمكن يصير فيه إشكال، لكن هو أضاف نجد إليه فقال وفي نجدنا، أي هو كان عراقيا، ولذلك ما أطلق نجد لأنه في نجود كما قلنا آنفا. فمن هنا قال ابن حجر العسقلاني وقال الخطابي وهدو من علماء اللغة بأن المقصود هنا بنجد هي العراق. ثم التاريخ يشهد بأن الفتن التي تحدث الرسول عليه السلام عنها كانت محل العراق وليس نجد المعروف اليوم. لم يقع هناك إلا ظهور مسيلمة الكذاب وأمثاله، وقضي على فتنته بمحاربة أبي بكر الصديق وقضاء على هؤلاء الذين ادعوا النبوة في عهد الخليفة الأول. فمن هنا وهنا وهنا استقام تفسير نجد في الحديث لأنها العراق. وإياك.